وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا من حيث تعريف الصوم شرعا. وللصوم شروط وهي ستة، هي البلوغ والإسلام والعقل والصحة والإقامة والطهارة من دم الحيض والنفاس. منها ما هو شرط وجوب وصحة، وهو الإسلام، فلا يجب على الكافر الصوم ولا يصح منه إذا صام، كذلك لا يجب عليه قضاء ما أفطر. وأصل ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الحديث. هذه الآية وهذا الحديث يدل على أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما أفطر حال كفره. وهل يجب على الكافر إذا أسلم في يومه وكان هذا اليوم من رمضان أن يقضي هذا اليوم؟ مذهب مالك رحمه الله وهو المشهور عن أصحابه أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما يستحب له ذلك، كما نقله ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات الممهدات. وإنما استحب مالك رحمه الله لمن أسلم في يومه من رمضان القضاء، مراعاة لقول من يقول إن الكافر مخاطب بالأحكام العملية كالصلاة والصيام والزكاة ونحوها حال كفره. المسألة فيها قولان، فبعضهم يقول إن الكافر يجب عليه فعل العبادات لكنه إن فعلها لا تصح منه وهو معاقب عليها إن مات على كفره، وهذا بالإجماع. وقول يقول لا يجب على الكافر فعل شيء من العبادات حتى يسلم ولا يصح منه ويعاقب على ذلك إن مات على كفره. من شروط الوجوب والصحة أيضا الطهارة من دم الحيض والنفاس، فلا يجب الصيام على الحائض ولا يصح صومها ولو صامت، لكنها تختلف عن الكافر يسلم أنه يجب عليها قضاء ما فاتها، وهذا لا خلاف فيه. وفي الصحيحين من حديث معاذة العدوية واللفظ لمسلم قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت، أي من الخوارج؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والشاهد من ذلك أن المرأة إذا كانت حائضة وجب عليها الإفطار ولا يجوز لها الصيام وقضت ما أفطرت. من شروط الوجوب والصحة أيضا العقل، فلا يجب على المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمراد بالقلم التكليف، وكذلك لا يصح منه ولو صام، لأن العقل من مناط التكليف، كذلك البلوغ. والمجنون لا يعقل الخطاب ولا يدركه، فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، والعقل شرط لصحة الصوم وشرط لوجوبه. من شروط الصوم البلوغ، فهو شرط وجوب لا صحة، فأما كونه لا يجب فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، لكن يختلف هذا الشرط عن سابقه بأنه لو فعله الصبي وصام هذا الصبي المميز صح صومه وكان له نافلة. فالناس دون البلوغ على قسمين، قسم مميز وقسم غير مميز. فالمميز تصح عبادته لكنها ليست بواجبة، أما غير المميز فإن صام وصلى فصلاته وصيامه ليست بصحيحة. من شروط الوجوب أيضا الإقامة، أي ألا يكون مسافرا، فالسفر مسقط لوجوب الصوم لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا هو محل الشاهد، فعدة من أيام أخر، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فوجب عليه أن يقضي أياما أخر. ومفهوم الآية أنه لو صام صح صيامه ولم يجب عليه قضاؤه، وهذا قول الجمهور والله تعالى أعلم. والإقامة شرط وجوب لا شرط صحة، ومن شروط الوجوب أيضا الصحة ويقابلها المرض. المرض مسقط لوجوب الصوم إلا المرض الخفيف الذي ليس فيه مشقة زائدة على الصائم، وهذا قول الجمهور أيضا. هذه الشروط ذكرناها باختصار وعلى عجالة، ثم قال المؤلف رحمه الله وصوم شهر رمضان فريضة، هذه أول مسائل الباب وأصلها. فشهر رمضان واجب لمن اكتملت أهليته بالعقل والبلوغ والعلم مع عدم المانع، فصومه يجب على الذكر والأنثى، على الحر والعبد لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا عام في كل من شهده. وأصل وجوبه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله سبحانه كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كان مفروضا على الأمم السابقة اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم. ثم قال سبحانه لعلكم تتقون، هذا بيان لحكمة الصوم وثمرته المرجوة منه وهو تقوى الله. والصوم كان فرضه على التخيير، إما أن يصوم العبد وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك ظاهر لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وظاهر معناها كما قال كثير من أهل العلم: وعلى الذين يستطيعونه، فقوله تعالى يطيقونه فسر بأنهم يستطيعونه فدية طعام مساكين عن كل يوم اختار فطره على صيامه. لكن الصوم أفضل كما قال سبحانه: وأن تصوموا خير لكم. ويشهد لما ذكرنا ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يريد رضي الله عنه الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشاهد قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ التخيير ولزم الصوم إلا للشيخ الكبير والمرأة المسنة، وما جاء في السنة بالنسبة للحامل والمرضع، فإنه يبقى في حقهم الإطعام دون الصيام تخفيفا وتيسيرا من الحكيم العلام. هذا أصل وجوب صوم رمضان بالكتاب. أما السنة فالنصوص فيها كثير، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فالصوم بناء على هذا الحديث ركن من أركان الإسلام الخمس، وقاعدة من قواعده العظيمة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، لا يسع المسلم جهله، ومن جحده كفر كفرا أكبر، إلا حديث عهد بالإسلام لم يعلم شعائر الإسلام بعد، ولم يقم في دار إسلام فإنه يعلم، وتاركه كسلا الصحيح عند أهل العلم لا يكفر، لكنه قد أتى بكبيرة من الكبائر، ومن فعل ذلك فإنه يدعى إلى الصوم، فإن أبى فإنه يعذر أي يؤدب حتى يصوم. وقال القاضي عياض رحمه الله في قواعده أنه يحبس ويمنع من الإفطار. والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه يقتل حدا كتارك الصلاة. قال ابن عرفة رحمه الله: ولا يقتله إلا السلطان، أي الحاكم. نقل هذا الحطاب رحمه الله في شرحه لمختصر خليل، والله تعالى أعلم. هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الباب من هذا الكتاب. بقي أمر نستدركه، وهو أن فرض الصيام كان في السنة الثانية للهجرة من شهر شعبان، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقي الصوم ركنا من أركان الإسلام وقاعدة من قواعده العظيمة، والتي ذكرنا